السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقائنا الأول ليومنا الأول من رمضان مع واعظ مدينة البدراشين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا. في بداية لقائنا أعزائي المستمعين نود أن نشكر فضيلة الشيخ على قبول دعوتنا في راديو موقع منبر البدرشين، ونبدأ بإذن الله ليحدثنا فضيلة الشيخ على مدار هذا الشهر الكريم عن أخلاقيات المسلم. تفضل فضيلة الشيخ محمود، كلنا أذان صاغية. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بادئا ذي بدء أود أن أهنئ مدينة البدرشين على هذه الإذاعة المباركة، وأود أيضا أن أشكر كل الإخوة الذين ساهموا وقدموا الجهد والعرق في بث هذه الإذاعة إلى شعب ومدينة البدرشين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يتقبلنا وأن يتقبل منا هذا العمل المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكلله بالنجاح والتوفيق وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وبعد، فإن الأخلاق التي دعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بهذه الرسالة الخاتمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأن يكون المسلم دائما وأبدا متمسكا بالأخلاق الكريمة التي هي عنوان المسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أثنى عليه رب العزة تبارك وتعالى فقال في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن الله تبارك وتعالى قال لحبيبه المصطفى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وآيات عديدة وكثيرة أثنى الله تبارك وتعالى فيها على حبيبه المصطفى، وكفى ما قاله ربنا جل وعلا في صدر سورة النجم حينما أقسم سبحانه وتعالى فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فإن الله تبارك وتعالى زكى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى سبحانه وتعالى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله سبحانه وتعالى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. بل إن الله تبارك وتعالى زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال متحدثا عن نفسه في تواضع جم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تلك الرسالة العظيمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من هدي كريم وبما فيها من عقيدة صحيحة وبما فيها من أوامر ونواهي، كل هذه الشريعة بما تحوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. والعيب الذي نراه إخوة الإسلام والإيمان في أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ليتمم مكارم الأخلاق، ومع هذا في زماننا وللأسف الشديد نعاني من أزمة أخلاق شديدة، بل ونعاني كذلك من أزمة ضمير، وهذا لا ينبغي ولا يصح لأمة جاء نبيها صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. كيف بأمة نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق وهي تعاني ولا زالت تعاني من أزمة أخلاق وضمير؟ إنه عيب كبير في أمة قال الله عز وجل فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلن تتحقق هذه الخيرية التي وعد الله عز وجل أمة محمد إلا بتحقق هذه الشروط التي أوردها الله عز وجل في الآية الكريمة، حيث يقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تلك هي الشروط الثلاثة التي أوردها الله سبحانه وتعالى في كتابه من أجل أن تتحقق تلك الخيرية التي وعد الله عز وجل أمة محمد. نعم، أنبياء شرفهم الله بالرسالة وأيدهم بالمعجزات، تمنوا لو أنهم من أمة محمد، فها هو موسى عليه السلام حينما رأى ما رأى من النعم والمواهب والمنن التي امتن الله عز وجل بها على أمة محمد، فسأل الله عز وجل أمة من هذه يا رب؟ هل هذه هي أمتي؟ فيقول الحق تبارك وتعالى وإنما هي أمة محمد. فتمنى عليه السلام بعدما رأى ما رأى من عطاء الله عز وجل، وبعدما رأى ما رأى من منن الله عز وجل لأمة محمد، تمنى عليه السلام أن يكون واحدا من أمة محمد. نعم، قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، لو أن آدم وموسى بن عمران وعيسى بن مريم أحياء ما وسعهم إلا أن يتبعوني. نعم، كل هؤلاء الأنبياء والمرسلين أتوا وجاءوا إلى الدنيا من أجل أن يكملوا وأن يتمموا هذه الأخلاق التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الأديان السماوية وكل الرسائل التي أرسلها الله تبارك وتعالى لأنبيائه تدعو إلى شيء واحد، هو توحيد الله عز وجل، وأيضا تدعو إلى أن يتمثل الإنسان في حياته بالأخلاق العظيمة الفاضلة، وأن ينبذ كل إنسان يحيا في هذه الدنيا أن ينبذ تلك الأخلاق الذميمة، وهذه الأخلاق التي لا يرتضيها الله عز وجل لعباده. لذا وجب علينا أن نكون في طاعتنا لله وطاعتنا لرسوله متمثلين بقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. فطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لله، وإذا زعم أحد منا أنه يحب الله عز وجل وهو يعصي رسول الله وهو لا يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في ادعائه هذا، لأنه لم يكن مطيعا لرسول الله، وهذا أيضا ما نفاه الحق تبارك وتعالى في كتابه حيث يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذا إخوة الإسلام والإيمان، ونحن في بداية هذا الشهر الكريم وهذا الشهر الفضيل الذي جعله الله تبارك وتعالى موسما للعبادة وموسما للطاعة وموسما للتقرب إلى الله عز وجل فيه، هذا الشهر الفضيل الذي تمتلئ أيامه بالرحمة وبالمغفرة وبالعتق من النار، ينبغي أن نتحلى فيه بالخلق الفضيل، وينبغي أن نتحلى فيه بالخلق العظيم الذي كان يتحلى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا كريما جوادا لا يقابل الإساءة بالإساءة، بل كان صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بالإحسان، وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم حيث يقول: أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني. هذه هي أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت العصيب أن نتحلى وأن نتخلق وأن نتأسى في سلوكنا وفي عبادتنا وفي أخلاقنا وفي تعاملاتنا وفي عبادتنا برسول الله الذي قال الله عز وجل فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأخلاق عديدة، إذا أردنا أن نتحدث عن كل خلق كان يتخلق به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار ما وسعنا الوقت، ولكننا في هذه الحلقة المباركة أردنا أن نطوف فقط حول الخلق بشكل عام وحول ما كان يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعن السبب الذي جعل كل الصحابة بل وأعداء الحبيب صلى الله عليه وسلم يلتفون حوله ويشهدون له بأنه كان صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم. شهدت الأعداء قبل الأحباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق والعفاف والأمانة، فقد اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه وقبل بعثته المباركة بين الناس وبين قومه بالصادق الأمين، وكان المشركون يضعون أماناتهم وأسرارهم وودائعهم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون صدقه ويعرفون عفافه ويعرفون أمانته. لذا لم يجدوا أحدا من العرب ولم يجدوا أحدا من قومهم ومن بلادهم يستأمنونه على ودائعهم ويستأمنونه على ما لديهم من أشياء ثمينة غالية، لم يجدوا أحدا أمينا وفيا صادقا سوى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذا لاذوا إليه ولجأوا إليه صلى الله عليه وسلم ليكون صلى الله عليه وسلم لهم أمينا وصادقا ووفيا إذا ما أرادوا أن يستردوا تلك الودائع وأن يستردوا هذه الأمانات في يوم ما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيرد إليهم تلك الودائع وسيرد إليهم تلك الأمانات دون ما تردد، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم وبرهن عليه صلى الله عليه وسلم حينما أراد صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة، وكان عنده الكثير والكثير من الودائع والأمانات، وكان في مقدوره صلى الله عليه وسلم أن يغتصب تلك الأمانات وهذه الودائع ردا على ما سلب منه ومن أصحابه بدون وجه حق. فقد أخرج أصحابه من مكة، أخرجوا وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا كل ما لديهم من أجل أن يلحقوا برسول الله، ومن أجل أن ينصروا دين الله. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مغادرته لمكة أوصى عليا كرم الله وجهه ورضي الله عنه أن ينام في فراشه، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بأن يرد الودائع والأمانات إلى أصحابها بعد أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من علي كرم الله وجهه إلا أنه وفى بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي كرم الله وجهه برد تلك الودائع والأمانات إلى أصحابها، وهم كانوا في أشد الحاجة إلى الأموال التي سلبت منهم، وكانوا في أشد الحاجة إلى ديارهم، وكانوا في أشد الحاجة إلى ما يقتاتون به في دنياهم. إلا أنهم كانوا أوفياء، إلا أنهم كانوا أمناء، فلم يقبلوا أبدا، ولم يقبل صلى الله عليه وسلم له ولا لأصحابه أن يأكلوا حراما، أو أن يغتصبوا شيئا لم يكن من حقهم، أو أن يكونوا غير أوفياء أو غير أمناء، بل رضي صلى الله عليه وسلم لهم أن يعيشوا في على قدر الكفاف، وأن يعيشوا فقراء، وأن يعيشوا في حاجة ماسة للطعام وللشراب، على أن يمدوا أيديهم إلى الحرام، أو أن يخونوا عهودهم، أو أن يكونوا غير أوفياء لمن أراد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم له موضع سر أو أمانة. فما أحوجنا إلى هذه المثل، وما أحوجنا إلى هذه الأخلاق التي جسدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع ملموس، ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أصحابه. نعم، لقد أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وتمثلوا في أخلاقهم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فكانوا مثلا يحتزى به، ولذا وثق النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ووثق في أخلاقهم، وقال صلى الله عليه وسلم وشهد لهم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا ما قاله النبي في حق أصحابه الذين استحقوا هذا الوسام واستحقوا هذه الشهادة، لأنهم بالفعل كانوا أوفياء، ولأنهم بالفعل كانوا أتقياء، وكانوا يتمثلون في أخلاقهم بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالوا ما نالوا من الشرف، ونالوا ما نالوا من عظيم الذكر في القرآن الكريم، القرآن الذي أثنى عليهم فطارة يقول رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المتطهرين. ما أحوجنا إخوة الإسلام والإيمان ونحن نعيش أيام شهر رمضان إلى أن نتمثل في أخلاقنا بأخلاق رسول الله وبأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. النبي الذي بين في علاقته بجيرانه أنه كان صلى الله عليه وسلم يترجم الكلام إلى فعل وإلى عمل، فقد حاول بعض الجيران من اليهود الإساءة إلى رسول الله، فكانوا يلقون بالقاذورات أمام بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم ويبالغون في الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يقابل كل تلك الإساءات بالإحسان. وامتنعوا ذات مرة عن إلقاء القاذورات أمام بابه وأمام داره صلى الله عليه وسلم، فبادر صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن ذلك الذي كان يفعل هذا الفعل وكان يلقي بالقاذورات أمام باب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن ذاك اليهودي الذي كان يأتي بالقاذورات أمام باب رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض وملازم للفراش، وما منعه من إلقاء القاذورات أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم إلا المرض الشديد الذي حال بينه وبين فعله هذا الفعل الشنيع. فانظر ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى داره وسأل عنه وعلم أنه مريض، فعاده وزاره، فتعجب اليهودي من صنيع رسول الله وقال: يا محمد، أفعل بك ما أفعل من إلقاء القاذورات أمام دارك ثم تأتي لتعودني وتزورني؟ أدينك يأمرك بذلك؟ أربك يأمرك بذلك؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بلى. فما كان من اليهودي إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد. لقد أمتعتنا فضيلة الشيخ في حديثك الأول لراديو موقع منبر البدرشين عن أخلاقيات المسلم، ونعيدكم أعزائي المستمعين في الحلقة القادمة بإذن الله ليحدثنا فضيلة الشيخ عن الصدق في حياة المسلم. كان معكم فضيلة الشيخ محمود هنداوي. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لكم أخي، بارك الله فيكم. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.